عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنود فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فقلت: تأكله وهو ضب؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأبدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال رضي الله عنه: المحنود المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحماة. هذا الحديث اشتمل على جواز أكل الضب، والضب فيه قولان مشهوران جمهور العلماء والأئمة على جواز أكل الضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر خالد بن الوليد أن يأكله أمامه فأكله وهو ينظر إليه عليه الصلاة والسلام، ولا يقر على حرام. وذهب بعض العلماء، وهو قول عند الحنفية رحمه الله في مذهب وينسب للإمام بحنيفة نفسه، بالتحريم إلى التحريم، واستدلوا بحديث في السنن وأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع أن يأكله لأن أمة مسخت، وخاف صلى الله عليه وسلم أن يكون الضب من المسخ. وهذا الحديث ضعيف من حيث الإسناد، وثانيا أنه لو صح فإنه محمول على الأمر الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف، ثم نزل عليه الوحي أنه إذا مسخت أمة أنه لا يبقى نسلها، فأقر وأجاز أكل الضب. ثم أنه قال: إني أخاف، وهذا ليس بصريح في التحريم. وأيما كان فحديثنا أصح إسنادا وأقوى دلالة من ناحية الإسناد ومن ناحية الدلالة، وهو مذهب الجمهور على أن الضب يجوز أكله ولا بأس بذلك ولا حرج.